قال الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات عن العلة في ثبوت الوصف، فيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة لعلة. كان الكلام في تلك الشبهة التي عبر عنها المصنف رحمة الله تعالى عليه بأنها شبهة مستعصية، والإنصاف أنها شبهة مستعصية على الحل، لأنه جملة من قواعدنا العامة التي نستند إليها في القياس للوصول إلى نتائج يقينية، هذه مستندة إلى الاستقراء الناقص، ومن هنا تأتي هذه الشبهة، وهو أن الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين بل يفيد الظن. إذن هذه القواعد الكلية والعامة ليست يقينية، فإذا دخلت في القياس فلا تنتج اليقين، مع أنه بناء على هذا يلزم انهدام كثير من العلوم. في مقام الجواب عن هذه الشبهة قلنا بأنه تارة أن الاستقراء هو المشاهدة البسيطة، المشاهدة والملاحظة المحضة، تارة هذه فلا إشكال ولا شبهة أن القياس هنا لا ينتج اليقين، لا يفيد، عفوا، أن الاستقراء هنا لا ينتج اليقين ولا يفيد اليقين، بل لا يفيد إلا ظنا. ولعل نظر المنطقيين القدماء الذين قالوا أن الاستقراء لا يفيد إلا الظن، نظرهم من الاستقراء ماذا؟ مرادهم من الاستقراء هذه الملاحظة البسيطة التي لا يوجد معها شيء آخر. الثاني أنه هذا الاستقراء لهذه الجزئيات يكون معه اكتشاف للعلة، يعني نحن عندما نأتي إلى هذا الحيوان ونرى أنه يحرك فكه الأسفل، نسأل لماذا يحرك فكه الأسفل، فنصل افترضوا أن العلة في ذلك أنه حيوان، افترضوا أننا سألنا لماذا يحرك فكه الأسفل عند المضغة، افترضوا اكتشفنا أن السبب في ذلك هو أنه حيوان، وعند ذلك نستطيع أن نقول أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ. لماذا؟ لأننا اكتشفنا العلة في تحريك الفك الأسفل عند المضغ وهي الحيوانية، فأينما وجدنا تلك العلة موجودة فذلك الوصف لابد أن يكون موجودا، لأن المعلول لا ينفك عن علته ولا يتخلف عن علته. مثلا نحن نأتي ونجرب حبة الإسبرين على مجموعة من الأشخاص فنرى أنهم يشفون من الصداع. هسا يشفون من الصداع لماذا؟ لعله عندما أعطي حبة الإسبرين شرب معها فنجانا من الشاي فشبتي من الصداع، لا بسبب حبة الإسبرين بل بسبب شرب الشاي. لعله عندما أعطي حبة الأسبرين كان قد شرب معه إناء من اللبن فشفي من الصداع، لا بسبب حبة الأسبرين بل بسبب شرب اللبن. عندما نعطيه حبة الأسبرين بمجرد أن يأخذ حبة الأسبرين ينام 5 ساعات ويقوم من النوم يرى أن الصداع ارتفع. هنا يحتمل أن يكون حبة الأسبرين هي السبب، ويحتمل أن تكون ماذا؟ النوم 5 ساعات. وهكذا عشرات العوامل الأخرى هي حب تكون احتمال أنها هي السبب في الشفاء من الصداع. ماذا نفعل نحن؟ نحن نأتي نعطي حبة الأسبرين ونحذف العامل الأول، نعطي حبة الأسفلين لشخص ثاني ونحذف العامل الثاني، يعني نحذف الشاي، نحذف اللبن، نحذف اللون، نحذف ونحذف ونحذف بقدر ما يمكن من العوامل المتطورة في أنها هي السبب في وجود في رفع الصداع، نحن نحذفها. إذا نصل إلى أن العلة في الشفاء هو ماذا؟ هو حبة الأسفل. فإذا عرفنا ذلك نستطيع أن نقول كل من أصيب بالصداع ضمن هذه الشرائط فحبة الأسفلين تكون شافية له. هذه اكتفينا بالمشاهدة المجردة عن أي شيء أو بالمشاهدة مع اكتشاف العلة في التأثير. إذا كان الاستقراء استقراء محضا مشاهدة محضا فمثل هذا الاستقراء لا يفيد اليقين. أما إذا كان الاستقراء معه اكتشاف للعلة التي وجد معها هذا الأثر، عند ذلك كلما وجدت هذه العلة لابد أن يوجد ذلك معلول وذلك الأثار. ومثل هذا الاستقراء يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ نعم يفيد اليقين. لماذا؟ لأنه نحن اكتشفنا العلة. وإذا اكتشفنا العلة فإنه أينما وجدت العلة لا بد أن يوجد المعلول. ولكن هنا يأتي السؤال، وهو أنه بعد هذا صار استقراء وصار قياس. أنت إذا اكتشفت الحد الأوسط وعرفت أن الحد الأوسط هو كذا وكذا، بعد هذا قياس واستقراء العلة يعني الحد الأوسط، هو الحد الأوسط ما هو؟ قرانا فيما سبق الحد الأوسط ماذا؟ هو العلة في ثبوت الأكبر للأصغر. وإذا أنت اكتشفت الحد الأوسط يعني اكتشفت العلة، عند ذلك بعد لا يكون القياس النتيجة المفيدة لليقين. هذه مو سببها الاستقراء، بل سببها ماذا؟ سببها القياس المستبطن في هذا الاستقراء. واضح صار المطلب؟ إذن من هنا تجد أن المناطق القدماء يقولون أن الاستقراء إذا استبطن قياسا فإنه يكون منتجا لليقين. لماذا ينتج يقين؟ لا لأنه استقراء، بل لأنه قياس. إذن لا يتبادر إلى الذهن في هذا القسم الثاني من الاستقراء، نحن سرنا من الخاص إلى العام، لا في واقع الأمر، نحن سرنا من العام إلى الخاص، لأنه بعد أن اكتشفنا العلة الكلية نريد أن نطبقها على الجزئيات، فيكون سيرا من العام إلى الخاص. قال أن يبنى مع ذلك، يعني مع الملاحظة والمشاهدة التي كانت في القسم الأول من الاستقراء، أن يبنى مع ذلك على التعليل أيضا. كيف بيانه؟ قال بأن يبحث المشاهد لبعض الجزئيات، يبحث عن العلة، هذا عن العلة متعلق بيبحث، يبحث عن العلة عندما يشاهد بعض الجزئيات. خب العلة لأي شيء؟ قال العلة في ثبوت الوصف، لماذا ثبت هذا الوصف لهذا الشيء؟ سيعرف أن الوصف إنما ثبت لتلك الجزئيات المشاهدة، أن الوصف ثبت لأي شيء؟ لعلة أو لخاصية موجودة في نوعها. ومثل هذا المورد لا إشكال ولا شبه أنه يفيد اليقين، ولا شبهة عند العقل أن العلة لا يتخلف عنها معلولها أبدا، لأن المعلول لا يتخلف عن علته التامة. فيجزم المشاهد المستقري حينئذ يجزم جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهد تلك الجزئيات. الآن باب 6 قال فيجزم المشاهد المستقري حينئذ جزما قاطعا بثبوت الوصف لجميع جزئيات ذلك النوع وإن لم يشاهد تلك الجزئيات. ماذا؟ لأنه اكتشف العلة، فحينما وجدت العلة فإنه لا بد أن يوجد ذلك الوصف ذلك المعلول. كما إذا شاهد الباحث أن بعض العقاقير يؤثر الإسهال فبحث عن علة هذا التأثير وحلل ذلك الشيء إلى عناصره فعرف تأثيرها في الجسم الإسهال في الأحوال الاعتيادية، فإنه يحكم بالقطع أن هذا الشيء يحدث هذا الأثر دائما كلما توفرت تلك الشرائط. ولكنه اكتشاف العلة هذا معناه أنه بعد قياس مستقطن، لأنه صار سير من العام إلى الخاص. أنت عرفت القانون الكلي أنه كلما وجد كذا فوجد كذا، تريد أن تطبقه على هذا المورد الجزئي فيكون سيرا من العام إلى الخاص. ومن هنا صرحوا أن أن الاستقراء إذا استقطن قياسا فإنه يكون منتجا لليقين، لا لأنه استقراء بل لأنه قياس. وجميع الاكتشافات العلمية وكثير من أحكامنا على الأمور التي نشاهدها من هذا النوع، يعني من هذا النوع من الإسقاء الذي يستبطن قياسا، وليست هذه الأحكام قابلة للنقض، فلذلك تكون قطعية. لماذا تكون قابلة للنقض؟ لأنه اكتشفنا العلة، حكمنا بأن الماء ينحدر من المكان العالي. طب لماذا ينحدر؟ بسبب قانون الجاذبية أو لقانون طبيعي آخر. طب نحن إذا اكتشفنا القانون أيما إن كان مكان عالم فإنه ينحدر إلى مكان ساف، هذا لا يحتاج إلى استقراء جميع الجزئيات والأفراد. فإنا لا نشك فيه مع أننا لم نشاهد، يعني لا نشك في هذا القانون مع أننا لم نشاهد من جزئياته إلا أقل القليل، وما ذلك إلا لأننا عرفنا السر والقانون والعلة في هذا الانحدار. نعم إذا انكشف للباحث خطأ العلة عند ذلك ينكشف خطأ المعلول أيضا، وهذا لا محذور فيه. ما حسبه نعم إذا كشف للباحث خطأ ما حسبه أنه علة وأن للوصف علة أخرى فلا بد أن يتغير حكمه ويتغير علمه. هذا هو القسم الثاني من الاستقراء والذي يفيد اليقين أيضا، لا لأنه استقراء بل لأنه يستبطن قياس. النوع الثالث أن يبنى على بديهة العقل. التفت جيدا، وهذا ما أشرنا إليه مرارا من أنه ليست جميع أحكامنا الكلية مستندة إلى الاستقراء. نعم في تصور الموضوع والمحمول مستندة إلى الاستقراء، مستندة إلى مشاهدة الجزئيات، ولكن في التصديق بتلك القضية مستندة إلى الاستقراء وإلى بديهة العقل، مستندة إلى بديهة العقل. فمثل هذه الأحكام أو مثل هذه القواعد العامة لا تحتاج إلى الاستقراء وتكون مفيدة للقاطع من أجل اليقين. أن يبنى على بديهة العقل كحبنا بأن الكل أعم من الجزء، فإن تصور كل وتصور الجزء وتصور معنى أعظم هو كافٍ لهذا الحكم. التفتوا، أما التصور للجزء التصور للكل هذا مبني على مشاهدة الجزئيات المبتني. نعم كل تصور يحتاج إلى مشاهدة يحتاج إلى حس، ولكن تصديق بعد لا يحتاج إلى الاستقراء. ليس هذا في الحقيقة استقراء، التفتوا جيدا، لأنه لا يتوقف على المشاهدة. الحكم التصديق لا يتوقف على المشاهدة. نعم تصوروا موضوع ومحمول هذه القضية يتوقف على المشاهدة، فإن تصور الموضوع والمحمول كاف للحكم وإن لم تشاهد جزئيا واحدا منها. الرابعة أن يبنى على المماثلة الكاملة بين الجزئيات، يعني أن يبنى على قاعدة عقلية تقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحدون. إذا كان زيد مثل عمر في النوع هذا مثل ذا، فإذا جرى على زيد شيء يجري على عمر، لأن حكم الأمثال فيما يجري عليهما واحد، حكم الأمثال فيما لا يجري عليهما واحدون. كما إذا اختبرنا بعض جزئيات نوع من التمر فعلمنا بأنه لذيذ الطعم مثلا، فإننا نحكم حكما قطعيا بأن كل جزئيات هذا النوع لها، أي لهذه الجزئيات، هذا الوصف هو لذيذ ولذيذ الطعم. وكما إذا برهنا مثلا على أن مثلثا معينا تساوي زواياه قائمتين، فإننا نجزم جزما قاطعا بأن كل مثلث هكذا، فيكفي فيه فحص جزئي واحد وإقامة البرهان عليه، وبعد ذلك نقول حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وهذا أيضا نرجعه إلى القسم الثاني، يعني اكتشاف العلة، فإذا اكتشفت العلة فإنه يكون قياسا ولا يكون استقراءا، وما ذلك إلا لأن الجزئيات متماثلة متشابهة في التكوين، فوصف واحد منها يكون وصفا للجميع بغير فرقين. وبعد هذا البيان لهذه الأقسام الأربعة يتضح أن ليس كل استقراء ناقص لا يفيد اليقين. نعم، القسم الأول من الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، وهو الذي كان مبنيا على المشاهدة المحضة، ويسمى القسم الثاني، وهو الذي تستنتج منه العلات، ويسمى القسم الثاني وهو الاستقراء المبني على التعليل في المنطق الحديث، يسمى بطريق الاستنباط أو طريق البحث العلمي، وله أبحاث لا يسعها هذا الكتاب. بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثالث من أقسام الحجة وأنواع الحجة، وهو الانتقال من الجزئي إلى الجزئي، وهو ما يسمى بحسب الاصطلاح المنطقي بالتمثيل، وما يسمى بحسب الاصطلاح الأصولي بالقياس. إذن من هنا تتضح لنا نقطة أساسية، أن ما يصطلح عليه في علم الأصول بالقياس هو نفس التمثيل المنطقي، وحيث أن التمثيل لا يفيد اليقين، إذن القياس الأصولي أيضا لا يفيد اليقين. إذن ما يصطلح عليه في علم الأصول بأنه قياس ليس المراد منه القياس المنطقي، حتى يشكل علينا مشكل يقول للإمامية كيف لا تقبلون بحجية القياس مع أن أصل العلوم قائم على القياس. نقول لا، هذا القياس الموجود في علم الأصول ليس هو القياس المصطلح عليه في علم المنطق، بل هو التمثيل في علم المنطق، والتمثيل ليس بحجة لأنه لا يفيد اليقين. لماذا لا يفيد اليقين؟ باعتبار أن العلة مجهولة. هذا جزئي، وعرفنا المشابهة في بعض الأشياء، هذا لا يلزم منه أن تكون هناك مشابهة في جميع الأشياء. هذا الجزئي له حكم، هذا الجزئي يشابهه تماما، لو يشابهه في البعض دون البعض الآخر، إن استطعنا أن نثبت أنه يشابهه تماما ومن كل الحيثيات، نعم له نفسه، ولكن من أين نستطيع أن نتعرف أن هذا يشابه ذاك تماما؟ نعم، إذا استطعنا أن نكتشف المشابهة التامة بين الجزئيتين، عند ذلك نستطيع أن نقول أن حكمهما أيضا واحد. هذا ثالث أنواع الحجة، وبه أي بهذا القسم الثالث تنتهي مباحث الباب الخامس، والتمثيل على ما عرفناه سابقا أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين يعني الجزئيين إلى الحكم على الآخر، وذلك لجهة مشتركة بينهما. التفتوا، هذه تنكير الجهة يعني لوجود جهة ما مشتركة بينهما، وإلا لو كان هناك اشتراك بتمام الأشياء وبتمام الجهات عند ذلك ننتقل من حكم أحدهما إلى حكم آخر. وبعبارة أخرى هو إثبات الحكم في جزئي لثبوت ذلك الحكم في جزئي آخر مشابه له، ولكن أكرر، مو مشابه له في جميع الجهات، وإلا لو كان مشابه في جميع الجهات لكان يثبت له الحكم. والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس، إذن القياس الأصولي هو التمثيل المنطقي الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية بل أساس أدلة الأحكام الشرعية عندهم هو القياس، خصوصا في مذهب أبي حنيفة، باعتبار في مذهب الحنفية باعتبار أنهم رئيس مذهبهم أبو حنيفة كان يقول لم يتم عندي من حديث رسول الله إلا 17 حديثا، وإذا لم يتم عنده من حديث رسول الله إلا 17 حديث خب لا بد أن يستند إلى القياس حتى يستطيع أن يستنبط الأحكام الشرعية. ينقل أحد العلماء وفي ذهنه لعله الشافعي هسه لعلي مشتبه، مهم، أحد العلماء يقول أن قدرة أبي حنيفة على القياس كانت إلى هذا الحد، وهو أنه لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة التي هي من الخشب والتي تراها أنها من الخشب، لو أراد أن يثبت لك بالقياس أنها من الذهب لاستطاع. هذه قدرته في هذا المجال كانت بهذا، ولا تصوم هذا فالإنسان عادي كان، لا، يقول أن قدرته في القياس كانت إلى هذا الحد أنه لو أراد أن يثبت أن هذه الإسطوانة من الخشب أنها من الذهب لاستطاع. على أي الأحوال، طبعا أنا بودي الإخوة يرجعون إلى الاحتجاج فيما يرتبط باحتجاجات الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام مع أبي حنيفة في باب القياس، احتجاجات قيمة جدا، احتجاجات الإمام الصادق مع أبي حنيفة في باب القياس. الإمام سلام الله عليه كان يريد أن يبطل له القياس، فلهذا كان يأتي بشواهد كثيرة من القرآن والرواية لإبطال القياس. قال: يا فلان، أول من قاس هو إبليس، حيث قال: أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. وقياسه باطل كان أو مو باطل؟ نعم كان باطلا. ثم سأله الإمام سلام الله عليه: أيهما أعظم نجاسة، البول أم المني؟ قال: يا ابن رسول الله، البول لا المني، لأنه بعض المذاهب كالحنبلية ترى طهارة المني، وتنقل روايات عن الرسول الأعظم بهذا المضمون. قال: فما بال الشارع أمر بغسل الموضع في البول ولكن أمر بغسل البدن في المني، أيهما أعظم، القتل أم الزنا؟ قال: يا ابن رسول الله، قطعا القتل أعظم من الزنا. قال: فما بال الشارع طلب شاهدين في القتل ولم يكتفي إلا بأربعة شهود في الزنا؟ قال: أيهما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ قال: يا ابن رسول الله، الصلاة أعظم من الصيام. قال: فما بال الحائض تقضي صيامها ولا تقضي صومها؟ ونقوض كثيرة. الإمام الصادق سلام الله عليه، أنا في وقت من الأوقات جمعتها وجدت أنه تقريبا في 50 مورد الإمام سلام الله عليه ينقض على أبي حنيفة في القياس. إذا قيس الدين أو إذا قيس الدين بالعقل محق الدين، لا يقاس أو لا يصاب دين الله بالعقول. التفتوا جيدا، هذه لا يصاب دين الله بالعقول، مو أنه يعني العقل ليس بحجة حتى في الأصول. ها، سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه يثبت في كتاب الآداب المعنوية أن هذا مرتبط بباب الفروع وليس مرتبطا بباب الأصول والعقائد. البعض يحاول أن يتمسك بهذه الرواية حتى يقول أنه بعد واضح لا يصاب الله، لا يصاب دين الله بالعقول. إذن لابد ماذا؟ لابد أن نرجع إلى الآية والرواية. السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في كتاب الآداب المعنوية يتعرض لهذا البحث بنحو جيد ويبطل هذه المقولة التي منشأها الجهل الإنصار. على أي الأحوال، قال: والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء بالقياس الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة. مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، يعني أن الخمر مسكر فهو حرام، أن الخمر حرام، لماذا؟ نبحث. أن الخمر حرام لأنه سائل، نرى لا، الماء أيضا سائل وليس بحرام. أن الخمر حرام لأنه يباع ويشترى، لا، كثير من السوائل تباع وتشترى وليست محرمة. بعد السبر والتحسين نقول إذن الخمر حرام لأنه ماذا؟ مسكر. وإذا وجدنا الإسكار في مكان آخر فنقول أيضا هو حرام. إذن شوفوا هنا إحنا العلة موجودة لو غير موجودة عندنا؟ غير موجودة، نحاول أن نستنبطها، أن نكتشفها عن طريق السبر والتقسيم، وهذا ما يسمى عندهم بالعلة المستنبطة. وهذا ما يقول عنه الإمامية أن علل الأحكام، مصالح ومفاسد الأحكام غائبة عنا لا نستطيع الوقوف عليها، وإلا لو استطعنا أن نقف على علل الأحكام فكنا نقول بحجية القياس والتنفيذ ولا محظور فيه. إنما الكلام بحث صغروي لو كبروي، بحث صغروي، وهو أنه لا يمكننا أن نتعرف على علل الأحكام. قال وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط العلة المستنبطة مستنبطة أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل أن النبيذ محتمل الحرمة للاشتراك بينهما في جهة الإسكار. أركان التمثيل أربعة: الأصل، الفرع، جهة الاشتراك، الحكم الموجود في الأصل ونريد أن نسليه إلى الفرع. قال الأصل وهو الجزئي الأول المعلوم ثبوت الحكم له كالخمر في المثال، الفرع وهو الجزئي الثاني المطلوب إثبات الحكم له كالنبيذ في المثال، الجامع وهو جهة الشبه بين الأصل والفرع كالإسكار في المثال، الحكم وهو المعلوم ثبوته في الأصل والمراد إثباته للفرع كالحرمة في المثال. الإخوة اللي يبدون يراجعون بحث إبطال القياس بنحو المفصل يرجعون إلى كتاب القياس السيد مصطفى جمال الدين، وهو من الكتب القيمة في هذا الباب لإبطال القياس. فإذا توفرت هذه الأركان انعقد التمثيل. فلو كان الأصل غير معلوم الحكم أو فاقدا للجامع المشترك بينه وبين الفرع عند ذلك لا يمكن التمثيل. إذن لابد أن يكون الأصل معلوما، أن يكون حكم الأصل معلوما، أن يكون الفرع معلوما، جهة الاشتراك معلوم، حتى نسري حكم الأصل إلى الفرع. أما إذا لم يكن حكم الأصل معلوما أو كان حكم الأصل معلوما ولكن جهة الاشتراك بين الأصل والفرع غير معلومة، فإنه لا يمكن تسرية الحكم من الأصل إلى الفرع. قيمته العلمية، يقول من الواضح أنه لا قيمة علمية له. التفتوا جيدا، لا قيمة علمية له بسبب إشكال في الصغرى لا بسبب إشكال في الكبرى، وإلا لو استطعنا أن نكتشف العلة الجامعة المشترك لرجع إلى القسم الثاني من أقسام الاستقراء. أحسنتم، لرجع إلى القسم الثاني من أقسام الاستقراء وهو اكتشاف العلة الموجودة بين الأصل وبين الفرع. قال أن التمثيل على بساطته من الأدلة التي، أن التمثيل على بساطته هذا الذي ذكرناه من الأدلة، خبر أنه من الأدلة التي لا تفيد إلا احتمال، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر أو تشابه شيئين في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه. يعني ماذا؟ يعني إذا تشابها من جميع الوجوه يمكن الاستفادة منه أو لا يمكن؟ إذا شوفوا من خلال هذه الجملة نفهم أنه لا يمكن أن ننتقل من المشابه إلى المشابه في بعض الأمور، أما إذا كان مشابها أحدهما مشابه الآخر في جميع الأمور فهذا مرجعه يكون إلى القسم الثاني من الاستقراء، لأنه لا يلزم من تشابه شيئين في أمر بل في عدة أمور أن يتشابها من جميع الوجوه. فإذا رأيت شخصا مشابها لشخص آخر في طوله أو في ملامحه أو في بعض عاداته وكان أحدهما مجرما قطعا فإنه ليس لك أن تحكم على الآخر بأنه مجرم أيضا لمجرد المشابهة بينهما في بعض الصفات أو الأفعال. نعم، إذا قويت وجوه الشبه بين الأصل والفرع وكثرت وجوهه بالشبه يقوى عندك الاحتمال حتى يقرب من اليقين ويكون ظنا. يقرب من اليقين ويكون ظنا. إذا تبين مراد من اليقين هنا مو يقين يعني الماء في الماء، وإنما مراد منه الاطمئنان مثلا. وهذا معناه أن الاحتمال كلما ازداد كلما قوي أن درجة الصدق أيضا تقوى تبعا لذلك. والقياسة من هذا الباب، هذه علم القياسة من هذا الباب، فإن قد نحكم على شخص أنه صاحب أخلاق فاضلة أو شرير بمجرد أن نراه، لأن كنا قد عرفنا شخصا قبله يشبهه كثيرا في ملامحه أو عاداته، وكان ذا خلق فاضل أو كان شريرا، ولكن كل ذلك لا يغني عن الحق شيئا، غير أنه، هذه استدراك للنقطة التي أشرنا إليه، وهو إذا أمكن إرجاع التمثيل إلى القسم الثاني من أقسام الاستقراء، فإن التمثيل أيضا يكون مفيدا لليقين، لا لأنه تمثيل بل لأنه يستبطن قياسا. غير أنه يمكن أن نعلم أن الجامع، وهو الأمر الثالث من الأمور الأربعة التي لا بد من توفرها في التمثيل، أن الجامع أي جهة المشابهة إلة تامة لثبوت الحكم في الأصل. إذا عرفنا أن الجهة المشتركة علة تامة، فأينما وجدنا تلك العلة فنقول بوجود ذلك الحكم أيضا، وحينئذ نستنبط على نحو اليقين أن الحكم ثابت في الفرع. لماذا؟ لوجود علته التامة فيه، لأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة. ولكن الكلام أين؟ في الصغرى لو في الكبرى؟ قال ولكن الشأن كله إنما هو في إثبات العلة التامة، وفي إثبات أن تلك الجهة المشتركة هي العلة التامة لهذا الحكم. نحن إذا استطعنا أن نتعرف أن الخمر إنما حرم لأنه مسكر فقط، لا توجد أي جهة أخرى، أي جهة أخرى. طب إذا وجدنا الإسكار في مكان آخر، نقول حرام، ولكنه لعله الشارع إنما حرم الخمر لإسكارها، حرمها لا لكونها مسكرة. يقول هذا حرام، أقول لماذا؟ يقول أولا لأنه خمر، وثانيا لأنه مسكر. طب إذا صار نبيذ وهو مسكر، هم حرام أو ليس بحرام؟ ليس بحرام بقى. لماذا؟ لأن الشارع يقول إنما حرمت الخمر لأي جهة؟ لجهتين، لخمريتها ولإسكارها. حتى أنا إذا وجدت الإسكار في مكان آخر أيضا حرام؟ قل لا، لأن الجزء الآخر غير موجود وهو الخمرية. ومن هنا تجد أن جملة من الأعلام ومنهم السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه قال حتى في الموارد المنصوصة العلة في الشريعة لا يمكن القياس. قال حتى الشارع عندما قال الخمر خمر حرام لأنه مسكر أيضا لا يمكننا أن نقيس، يعني القياس وصولها. لماذا؟ قال لعل الخمرية أيضا لها مدخلية في الحرمة. إذا تبين مو أن العلة المنصوصة أيضا، لأنه العلة المنصوصة في خلاف بين علمائنا أنه إذا نص على العلة يمكن القياس أو لا يمكن القياس. بعضهم قال يمكن القياس، بعضهم قال ماذا؟ لا يمكن القياس. سيد المرتضى يقول لا يمكن القياس حتى لو نص على العلة. لماذا؟ يقول لاحتمال مدخليتي عنوان الخمرية، يعني الإسكار هو عنوان الخمرية، فإذا تغير عنوان الخمرية صار عنوان النبيذ إسكار موجود، ولكن الجزء الآخر عنوان الخمرية غير موجود. قال غير أنه، فلأنه يستحيل تخلف المعلول عن علته التامة، ولكن الشأن كل الشأن إنما هو في إثبات أن الجامع أن الجهة المشتركة علة تامة للحكم أو لا، لأنه يحتاج إلى بحث وفحص ليس من السهل الحصول عليه، أي على ذلك الجامع، حتى في الأمور الطبيعية فضلا عن الأمور التعبدية التي لا نعلم فيها ملاكات الأحكام من المصالح والمفاسد. والتمثيل من هذه الجهة يلحق بقسم الاستقراء المبني على التعليل. إذا استطعنا أن نكتشف الجامع عند ذلك يكون داخلا أين؟ داخلا في القسم الثاني من أقسام الاستقراء الذي أشرنا إليه سابقا، بل يكون هو نفسه. أما إثبات أن الجامعة هو العلة التامة لثبوت الحكم في المسائل الشرعية فليس لنا طريق إليه إلا من ناحية الشارع نفسه. الشارع إذا بين لنا بنحو حصل لنا الأطمئنان والقاطع بأن تمام العلة في الحكم من الوجوب أو الحرمة هو هذه الجهة، عند ذلك نستطيع أن نقيس عليه. أما إذا لم نستطع أن نكتشف هذه العلة أو نتعرف عليها من خلال الشارع، عند ذلك لا يمكننا أن نقيس. ولذا لو كانت العلة منصوصا عليها من الشارع فإنه لا خلاف بين الفقهاء جميعا في الاستدلال بذلك على ثبوت الحكم في الفارع. بينا بأنه بشرط بنحو نكتشف أنه تمام العلة، مو العنوان أيضا له المدخلية، وإلا لو احتملنا أن العنوان عنوان الخمرية له المدخلية، عند ذلك أيضا حتى لو نص على العلة فإنه لا يمكن القياس. ما قل بئر واسع لا يفسده شيء، كما في صحيحة إسماعيل بن بزيع، هذه الرواية واردة هناك، ماء البئر واسع لا يفسده شيء. الإمام سلام الله عليه ثم يصير في مقام التعليل يقول لأن له مادة، فإنه يستنبط من هذا الكلام أن كل ماء له مادة كماء الحمام مثلا وماء حنفية الإسالة فهو أيضا واسع لا يفسده شيء. وفي الحقيقة إن التمثيل المعلوم فيه، في ذلك التمثيل أن الجامعة علة تامة، وفي الحقيقة إن التمثيل يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين. أتفرع أن القسم الثاني من الاستقراء ما هو؟ قياس. أن التمثيل الذي أرجعناه إلى القسم الثاني من الاستقراء ما هو؟ قياس. إذن إذا وجدتم يفيد اليقين لا من باب أنه استقراء، لا من باب أنه تمثيل، بل من باب أنه قياس. هذا تصريح من أنه لا يوجد عندنا طريق غير القياس يفيد اليقين. لا يتبادر إلى ذهنكم لعل أن الشيخ المظفر أو المنطق الأرسطي يرى هناك طريق يفيد اليقين هو القياس، وطريق يفيد اليقين هو الاستقراء المبني على التعليل، وطريق يفيد اليقين هو التمثيل الذي اكتشفت فيه العلة الجامعة والجهة الجامعة. إذن يوجد عندنا طرق ثلاثة للوصول إلى اليقين. يقول لا يوجد عندنا إلا طريق واحد. وإذا وجدتم في بعض الموارد أن الاستقراء يفيد اليقين، أن التمثيل يفيد اليقين لأنه يستبطن قياسا برهانيا مفيدا لليقين، هنا موضع الخلاف من السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه. يقول لا، أن الاستقراء طريق آخر في إفادة اليقين، مو أن الاستقراء يرجع إلى القياس. أتواضح النقطة وين؟ مو أن السيد الشهيد يريد أن يقول أن القياس لا يفيد اليقين، مو يريد ينفي ذلك، يريد أن ينفي أن القياس يرجع إلى القياس، أن الاستقراء يرجع إلى القياس، بل يقول لا، أن الاستقراء لا يستبطن القياس ولا يرجع إلى القياس ومع ذلك يفيد اليقين. طبعا مع وجود خلاف في اليقين الذي يثبته الاستقراء عند السيد الشهيد واليقين الذي يثبته القياس عند المنطق الأرسطي، وهذا إن شاء الله ما نوكل الحديث عنه بإذن الله تعالى إلى دراسات أعمق. قال وفي الحقيقة أن التمثيل المعلوم فيه، أي في ذلك التمثيل أن الجامعة علة تامة، يكون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط. جامع يعني ماذا؟ يعني علة المستنبط، وهذا ما ذكرناه في الاستقراء الناقص. قلنا أنت عندما اكتشفت العلة يعني اكتشفت الحد الأوسط. فإذا اكتشفت الحد الأوسط صار سيرا من العام إلى الخاص، إذ يكون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحكم حدا أكبر. فنقول في مثال الماء: ماء الحمام له مادة، وكل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء بمقتضى التعليل في الحديث، ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء. وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء، بل يكون داخلا في اصطلاح القياس عند المناطق الذي كان محل الخلاف عنده. هذا بحمد الله تعالى تمام الكلام في الجزء الثاني من المنطق، وهو في أنواع الحجة. بعد ذلك إن شاء الله بعد شهر رمضان المبارك سندخل في الباب السادس أو الجزء الثالث من علم المنطق في كتاب المظفر، وهو بحث الصناعات الخمس. التفتوا جيدا، هذا بحث الصناعات الخمس، وخصوصا فيما يرتبط ببحث المغالطة وبحث البرهان، يعني صناعة المغالطة وصناعة البرهان، وخصوصا وبالأخص ما يرتبط بصناعة البرهان، لعله حصيلة علم المنطق هو صناعة البرهان الذي يرتبط بمادة القياس، لأنه نحن إنما درسنا كل هذا للوصول إلى القياس البرهاني. والقياس البرهاني أين ندرسه؟ ندرس البرهان منه في صناعة البرهان، وليس كما هو المتعارف عند البعض أنه يرى أهمية للجزء الأول والجزء الثاني من منطق المظفر، ولكن لا يهتم بالجزء الثالث من منطق المظفر، بل لعل صناعة البرهان هو أهم أجزاء المنطق الفرصي. ولا تنسونا من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.